الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.

تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وما

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كما علمه الله